في بعض الجهات حينما يسلم أحد الكفار يبدأون فورا بختانه، مما صار له أثر كبير في تنفير بعضهم عن الإسلام، ما رأي سماحتكم في هذا؟ الذي أرى أنه لا ينبغي مبادرة بالختان، ينبغي يؤجل ذلك ويعلم الإسلام ويوجه الإسلام ويدعى إليه، ولا يبادر بختانه، قد يذكره من الإسلام وقد يضره وهو كبير. وأكثر العلم على أنه سنة، ختان ليس بواجب، ووجبه جماعة من العلم وقالوا ما لم يخفى ضرره عليه، إذا كبر ولا يختل وخفيف من ضراره ترك. وهؤلاء الذين يسلمون لهم كبار قد يخشى عليهم من ضراره إذا فتنوا، وقد ينفرون في أول الأمر، وإن كان قد تسهل الختان الآن وكانت الأطباء الآن لهم معرفة جيدة بهذا الشأن، لكن الأولى عندي ألا يبادر بذلك حتى لو نفروا من الدخول في الإسلام ويؤجل إلى وقت آخر.